احنا معناش ضد البروتوكول الصحي، ولكن علاش يدفع ثمن القرار هذا فقط التونسيين بالخارج؟ ثم سياح يا اخي، التمييز واضح، ثم سياح يدخل لتونس ما يتحجرش، علاش انا نروح لبلادي، نروح لامي وبابا، اخويا يحجرني في داري، يحجرني عندهم وعاقبني باي قرار نقبله، باي قرار رضي نقبله. اما انك تحجرني في فندق والفندق معفن سامحوني في العباره، ويفتقر الادنى مقومات معناتها النظافه والبروتوكول الصحي غائب فيه تماما، برشا ناس راحوا الحجر الصحي زادوا مرضوا، راح سليم في امريكا. اما ما فماش بلاد تطبق حجر اجباري في وطله على مواطنين متاح، ما يصيرش. صحيح فهمك، فما بعض تجاوزات كما تقول انت ما نجموش نعمو، قالوا لا يعني ما نجمش انا نعمم زاد كيف تعاقب اكثر من 1.5 مليون مواطن تونسي مقيم بالخارج، تعاقبهم على اغلاط ولا تجاوزات قاموا بها 100 رقم. اهلا بكم مستمعينا في حلقه جديده من بودكاست في 20 دقيقه على راديو الان. منذ فترة أثير جدل كبير في تونس حول العائدين من الخارج والذين فرض عليهم، على خلاف ما حصل مع الأجانب طبعا، فرض عليهم أن يقضوا فترة 7 أيام كحجر صحي إجباري في النزل التونسية وعلى نفقة العائدين، الأمر الذي أثار غضبا كبيرا في صفوف الجالية التونسية المقيمة بالخارج، التي وصل الأمر بأفرادها إلى محاولة خلق حركة مقاطعة للعودة إلى تونس. احتجاجات بالجملة حصلت من قبل التونسيين المقيمين خارجها، منها المعقول ومنها غير المعقول. هناك من هدد بالتخلي عن جواز سفره التونسي، وهناك من ندد على حسابه على الفيسبوك قائلا: إن أتيحت لي الفرصة لأن أتخلى عن جنسيتي التونسية لن أتوانى لحظة للقيام بذلك، فلقد أصبحت أشعر بأن تونس لم تعد ترحب بي وكأنني لست من أبنائها. وكي نتحدث عن القضية من أولها، فقد أفادت السيدة حسناء بن سليمان الناطقة الرسمية باسم الحكومة التونسية خلال مؤتمر صحفي يوم 2 شهر مايو الجاري أن السلطات التونسية الصحية قررت في تونس فرض الحجر الصحي الإجباري لمدة 7 أيام كاملة على جميع الوافدين على تونس من أبنائها التونسيين بالخارج، وهذا الأمر لا يتعلق بالسياح طبعاً، وكان ذلك في البداية اعتباراً من 3 إلى 16 من الشهر الجاري، ولكن نظراً لتردي الأوضاع الصحية في تونس فقد تقرر العمل بهذا الإجراء إلى أجل غير مسمى. وما أثار الجدل في تونس حول هذه القضية خاصة من قبل المواطنين التونسيين العائدين من الخارج أو القاطنين بالخارج والذين ينوون العودة في الصائفة إلى بلادهم، فما أثار غضبهم في الحقيقة هو توافد عدد كبير جدا من السياح على تونس من دون أن يقضوا يوما واحدا في حجر صحي إجباري داخل النزل. يكفي بالنسبة للسياح الاستظهار باختبار PCR بملاحظة سلبي للدخول إلى الأراضي التونسية والذهاب حيثما يشاءون دون أن يفرض عليهم الحجر الصحي الإجباري في النزل. ولهذا ارتأى التونسيون القاطنون خارج حدود تونس أن يقوموا بحملة مقاطعة للعودة في الصائفة، مع العلم أنهم على يقين بأن عودتهم منتظرة كل سنة من قبل البنك المركزي التونسي خاصة، وذلك نظراً للكمية الهائلة من العملة الصعبة التي يجلبونها معهم كل سنة ويستخدمونها في تونس في أنشطة اقتصادية وغيرها. ويعد هذا من المقومات التي تجعل الاقتصاد التونسي قادراً على مجابهة هذه الوضعية الصعبة التي يمر بها، إلى جانب بعض القطاعات التي لا تزال حيوية في تونس. بالتوازي مع ردة فعل المواطنين التونسيين القاطنين خارج حدودها، طلب أعضاء لجنة شؤون التونسيين بالخارج ومجموعة من النواب الممثلين عن التونسيين المقيمين خارج حدود تونس، طالبوا بإلغاء إجراء الحجر الصحي الإجباري بالفنادق والنزل على المواطنين العائدين من الخارج دون السياح، ودعا النواب خلال مؤتمر عقد تحت قبة البرلمان التونسي، دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي ورئيس مجلس النواب راشد الغنوشي إلى الإسراع وفي أقرب وقت بإلغاء إجراء فرض الحجر الصحي الإجباري على التونسيين العائدين من الخارج وتمكينهم من قضاء فترة حجر ذاتي بمنازلهم، مع تطبيق عقوبات معينة على الأشخاص الذين يخرقون هذه الشروط. اقتراح أغلبية النواب تحت قبة برلمان تونس كان تمكين التونسيين العائدين من الخارج من قضاء فترة الحجر الصحي بمنازلهم مع اعتماد تطبيق إلكتروني أو سوار إلكتروني لمراقبة مدى التزامهم بالحجر الذاتي وعدم خرقهم لبنود السلامة اللازمة مدة 7 أيام كاملة، والتزامهم بعد انقضاء فترة الحجر الصحي الإجباري بمنازلهم بإجراء اختبار يثبت بأنهم غير مصابين بفيروس كورونا. أشار النواب المحتجون إلى أن قضاء فترة الحجر الصحي الإجباري بالنزل مكلف جداً، ما يعادل $300 للشخص الواحد على الأقل. طالب إلغاء الحجر الصحي اللي هو شخصياً أعتبره عقاب للتونسيين بالخارج، لأنه يفترض الإنسان لما يأخذ قراره حتى وإن كان غلط، هو الحقيقة قرار غلط بين ذفرين، لكن أي إجراء قابل للتقييم والتعديل وحتى إعادة النظر فيه، وليس عيباً أنك تأخذ قرار تتراجع فيه. اللجنة العلمية معناتها الحمد لله وشكر أنه كلهم دكاترة وأساتذتنا ونحيوهم، لكن للأسف معناتها معاش ربما دكتورة نساف تخدم شوية سياسة بحكم ارتباطاتها مع الحكومة وهذا، ولكن خلينا في قرار علمي، قرار علمي بحت، معناتها احنا نشوفه في الإخلالات بالجمع معناتها بالجملة في تونس. نعرفوا اللي الوقاية خير من العلاج، افترض أنه ثم استراتيجية وثم بعد نظر وثم رؤية للمستقبل للصيف للعطلة الصيفية الجاية، معناتها احنا في الوقت الحالي قاعدين نشوف في إخلالات كيف ما ذكرت بالجملة، تظاهرات ثقافية رياضية سياسية معناتها من كل الألوان، وإن نددت اللجنة العلمية ولكن هل ينفع التنديد؟ دكتورة نساف حكت على قرارات ردعية، أنا مع القرارات الردعية، لكن الحقيقة القرارات الردعية أوكي معناتها يمشي الحال، لكن ثم قرارات بديلة معناتها عقوبات بديلة. أنتم التونسيين بالخارج حكمتوا عليهم بالسجن العجل، هذا أنا أعتبره سجن في فنادق تفتقر لأدنى مقومات النظافة، لأدنى مقومات معناتها البروتوكول الصحي. هنا اللجنة العلمية ما شافتهمش، برشة اتهامات، ثم ناس شكون نتهمهم أنهم قاعدين يخدموا في أجندة نقابات النزول. احنا ما ندخلوش في الأجندة هذه ولا نرمي التهم جزافا، ولكن الحقيقة قرار خاطئ وقابل للتعديل. الناس كل اتفق، الكل في الخارج أنه القرار هذا غلط، ماشي الناس راجعة، ثم مهرجانات صيفية، ثم أعراس، ثم معناتها عنا معناتها وسائل نقل تفتقر لأدنى مقومات الرقابة. أنت لما تجي تكنسل الكار وتكنسل المترو وتخلي النقل الجماعي، قرار هذا غلط يا أخي. خلوا النزل ومصالحهم على جنب وفكروا في مصلحة تونس، وفكروا ميساج بشوية عارفة فيها الناس اللي تحب تروح وقاعدة تفكر. انتم تشوفوا في برشة ناس للأسف اللي عارض جوازه للبيع، واللي متخلي على جنسيته، واللي منعش كل واحد كيفاش طريقة التعبير متاعه، سواء معناتها معقولة ولا مش معقولة، مقبولة أو لا. نتصور أنه مناش نرمي في تهم، وتقريبا الموضوع الهدف الأساسي من الحلقة هذه هو إلغاء الحجر الصحي. احنا مناش ضد البروتوكول الصحي، ولكن علاش يدفع ثمن القرار هذا فقط التونسيين بالخارج؟ ثم سياح يا أخي، تمييز واضح، أما السياح يدخل لتونس ما يتحجرش، علاش أنا نروح لبلادي، نروح لأمي وبابا، أخويا أحجرني في داري، أحجرني عندهم وعاقبني بأي قرار نخبله، بأي قرار ردعي نخبله. أما أنك تحجرني في فندق والفندق معفن، سامحوني في العبارة، معناتها ويفتقر الأدنى مقومات معناتها النظافة والبروتوكول الصحي غائب فيه تماما، برشا ناس راحوا الحجر الصحي زادوا مرضوا، راح سليم في عمري. الحقيقة القرار هذا نتصور معناتها من الضروري أنه يراجع. أما ما فمش بلاد تطبق حجر إجباري في وطلة على مواطنين متاح ما يصيرش. صحيح فهمك فما بعض تجاوزات كما تقول انت ما نجموش نعمو، قالوا لا يعني ما نجمش انا نعمم هذا كيف كيف تعاقب. اكثر من 1.5 مليون مواطن تونسي مقيم بالخارج تعاقبهم على اغلاط ولا تجاوزات قاموا بها 100 رقبة احباء فرق رياضيه. التظاهرات السياسية أمس برك في مظاهرة ولا في قول احنا في حملة احتجاج الشارع محمد الخامس معبي من الأول الأخر كالكسوا سياسي، وصارت التنقلات من الكامل تراب الجمهورية. الحاكم ماهوش موجود، ما نعرفش يعني باش تقولي ماهوش من مسؤولية اللجنة العلمية أنه باش تضمن أنه لازم أكد على خطورة الموضوع. نحيو الحج الصحي الحج الإجباري في النزل وتحاولوا تبعوا النية الطيبة تاع العباد. وقال أنا نصيح من عندي أنا اللي عايش في السويد توا بحكم ما نحبش نضر لا الوالد ولا العائلة واحد مش عندي 4 سنين شد الدوري سكروا الحدود كاملة مش كان على تونس الكو حتى على الأجانب. نعرفش احنا في تونس بنعرفوا أنه برشا حوايج ماش قاعدة تتطبق مع الأسف الشديد، عندنا برشا قوانين وبرشا قرارات اللي حبر على ورق مش حد شي قاعد يتطبق. يعني يا كونوا صريحين كما قال فما مسؤول من المسؤولين عجبني أنه كان صريح على ما عندناش استراتيجية خاصة بالمواطنين المقيمين بالخارج. قولونا يا تكونوا صراحة يا سكروا الحدود كما عملتوا على اللو وخلي العباد تعيش غادي في تونس معه، خلي حلم خليهم العباد خليها تخدم على اللي باش يخدم على روح يخدم على روح. أما مش احنا كتونسي عايشين برا راهو تعبنا انه احنا اللي ندفعوا في الفاتورة. ما قام به النواب التونسيون المحتجون على هذا القرار الظالم والجائر حسب رأيهم هو أنهم لفتوا النظر كذلك إلى أن التونسيين بالخارج والذين وفروا لتونس عائدات تقدر بنحو 5800 مليون دينار خلال السنة الماضية، وهذا طبعا بعد تحويل المبالغ المجلوبة معهم من العملات الأجنبية المختلفة، وذلك رغم الظروف التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا، يجدون أنفسهم مضطرين لتطبيق إجراء يمس من كرامتهم ومن مصالحهم على حد تعبير النواب المحتجين. وأكدوا كذلك أن عدداً كبيراً من العائدين إلى أراضي تونس قد تعرضوا إلى الابتزاز والاستغلال المادي من قبل أعوان المطارات والموانئ، وذلك بطلب مبالغ مالية هامة مقابل إعفائهم من الحجر الصحي الإجباري. وأعرب النواب الممثلون للتونسيين بالخارج عن تمسكهم الشديد بمطلبهم هذا والمتمثل في إلغاء إجراء فرض الحجر الصحي الإجباري بالفنادق على التونسيين العائدين من الخارج، وأكدوا أنهم مستعدون كذلك للتصعيد إن لزم الأمر وإن لم يتم التجاوب بشكل إيجابي مع الحملة التي يقومون بها لإلغاء هذا القرار. وبعيداً عن ما يدور تحت قبة البرلمان التونسي وما تقوم به الأطراف السياسية خاصة النواب الممثلين للتونسيين بالخارج من حركات احتجاجية داخل المجلس وخارجها لإلغاء هذا القرار، دعوني أحدثكم قليلاً وأصف لكم ما يحصل في تونس داخل الأراضي التونسية من قبل المواطنين التونسيين. فخرق قواعد السلامة الصحية أصبح أمراً عادياً ويومياً من قبل التونسيين. فإن زرت تونس وتنقلت بين شوارعها وزرت أسواقها ومحلاتها سوف تلاحظ بأن 70% أو أكثر من التونسيين لا يرتدون قناعاً يحميهم من كورونا. أما التباعد الاجتماعي فنحن أبعد ما يكون في تونس عن الحديث عن هذه النقطة بالذات، احتفالات وتظاهرات رياضية وسياسية كذلك. وهنا بالحديث عن التظاهرات والتجمعات السياسية لا يمكن أن ننسى ما حصل منذ بضعة أسابيع في شارع محمد الخامس إلى شارع الحبيب بورقيبة، وهما أكبر شارعان موجودان بالعاصمة التونسية، وما شهداه من تجمع جماهيري جمع أكثر من 70,000 شخص قدموا من كل أنحاء الولايات التونسية للتعبير عن دعمهم وولائهم لحركة النهضة بتونس، ما لقي استنكاراً واستهجاناً كبيراً من قبل المواطنين التونسيين وكذلك من قبل عدد كبير من نواب الشعب التونسي. كذلك وفيما يتعلق بالمناسبات الشبه خاصة، فقد لاحظنا منذ يومين على وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة الإنستغرام مجموعة من المؤثرين كانوا متواجدين في منطقة جمرت بالعاصمة التونسية داخل إحدى العلب الليلية التي تحولت بعد كورونا إلى علبة مسائية. لا تباعد اجتماعي ولا احترام لقواعد السلامة، أشخاص يرقصون فرحاً بقدوم الصيف من دون ارتداء الكمامة طبعاً، وفي كل هذا خرق واضح لقواعد السلامة في تونس. وعدد كبير من هؤلاء الأشخاص الذين كانوا حاضرين في هذا الحدث، إلى جانب عدد لا بأس به من المواطنين التونسيين، هم نفسهم الذين يتهمون المواطنين القاطنين خارج تونس بأنهم السبب الأول والأخير في انتشار فيروس كورونا في البلاد. إيش معناها حزب حاكم يهبط وسط البلاد ويعمل استعراف كيف ما هكذا في ظروف كيف ما هذية؟ علاش؟ شنية السبب؟ شنية اللي يخلي الشعب التونسي يهبط تونس؟ ويعمل مظاهرات وبندير وعروسات وغناء. الحزب كل واحد حر في مولده الشخصية، وكل واحد حر في مولده السياسية، كل واحد حر في معتقداته اللي يحب يتصوره فيه، أو ما هوش حر إنه يهلك البلاد، ما هوش حر زوالي واللي ما في بلوش والجاهل حشاكم داخل فيها فرنسي داخل فيه بيتون أرمي ما هوش خارج منه. أنا نحب لكم حاجة بركة، في وضع عالمي اللي عايشينه تويكا، إيش معناها؟ الشعب التونسي ياخي لدرجة هذه ما هو شواعي بالوضع اللي صاير في السبلاد وإلا اللي صاير في العالم الكل. التونسي له الدرجة ما هوش حاسس بالخطر اللي قاعد يدور بيه. التونسي له الدرجة ما هوش عارف إنه على حافة الموت وخارج يشلح في الشارع وما في بلوش أصلاً علاش. له الدرجة كان التونسي ذكي وعارف روحه شنو يحب وسل عمل ثورة وخرج بها الاستبداد باش يوصل يحسب في مهزلة كيف اللي صاير تويكا. لها الدرجة التونسي ولات الصحة عنده ما عادش على باله بها. ما نجمش نقوله مش في المطلق راه ما فماش احترام، كان جاي ما فماش احترام بالكل في تونس راه الوضع أسوأ برشا من هكا. والدليل اللي فما احترام اللي فما في عدة مناسبات تم مع تطبيق الإجراءات، وكما نقول كما توانسة في البرة والبرة ولا الداخل راهم عندهم زاد حس من المسؤولية. وكيف نقولوا اللي ما فماش تطبيق مش معناتها من فئات الكل، يمكن فما في بعض الحالات في بعض الفئات ما تمش احترام، لكن راهو اللي شفناه اليوم هو غير مقبول، وبعض اللي صاروا ما همش مقبولين، لكن راهو فما عد كذلك فما احترام. راهو ما نجمش نقولوا توانسة اللي في الداخل راهم ما همش قاعدين يطبقوا في الإجراءات الوقائية وهما السبب متاع العدوى. أكيد العدوى قاعدة تصير بالكومبورتمون متاع العباد احنا الكل، لكن من الأنبوباج نغاليزي رانا في الحوار ما بعضنا بو غسبونسابيليزي كل واحد فينا اللي الداخل واللي الخارج. وأنا معاك راهو إذا كان نخلطوا باش نكونوا عنا المسؤولية الجماعية في تطبيق الإجراءات الوقائية ونخلطوا للمستوى هذية احنا من لوجو كان على هذا راهو تعاوننا الكل. انا وتعرف اذا كان انا راك انت غلط نجي نصلحك، واذا كان انت تعرف روحك اللي غلط وتمتثل. لكن كما شفت راهو التجاوزات ما نجمش نقول جو جينيراليز ونقول تونس كلهم اللي في تونس كلهم معناتها ما يطبقوش، والا جو جينيراليز ونقول اللي جايين من برا الكل يطبقوا. هكا وهكا فما اخلالات نحبوا نلقاو حلول. الاستياء الذي يشعر به المواطنون التونسيون القاطنون خارج حدود بلدهم وخوفهم من النفقات الكبرى التي تنتظرهم إذا ما فكروا فعلاً وبشكل جدي أن يعودوا إلى تونس في هذه الصائفة، استياء المهاجرين التونسيين جعلهم يفكرون مباشرة في الموافقة على المشاركة في حملات التطعيم المختلفة في البلدان التي يقطنون بها. وأول ما سيخبرك به مواطن تونسي قاطن خارج تونس إن سألته عن رأيه في هذا الإجراء المفروض على التونسيين بالخارج فقط، فحتما سيعبر لك عن مدى غضبه وأنه محتقر في بلده. يا حكومة يا سلطة يا إخيرا تجمع احنا محقورين معناش قيمة نشتوانسة وتفكروا لكم في الانتخابات وإلا في حاجات كي دونكيز متقوي انت البختي متاعك ولا الحكومة متاعك ولا أموركم. أنا واحدة من الناس نستعرف كم الباسبور تونسي ولي أنا تونسية وكيف ما نستعرف بواجباتي ونقوم بها، عندي حقوقي ما نسلمش فيها. أنا مواطن تونسي تونسي مولود في تونس وجنسيتي أبن عن جد تونسي، طب المكتوب وعشت خارج تونس، علاش أنا حقوقي بحق الحكم اللي انا خرجت من تونس تتنحى، ما عادش عندي حقوق، تحاسبوني كان بالواجبات، على انا واجبات، الدنيا كلها خذ خذ واعطي، هات وخذ، شعطيتني حكومه صورت معنية وزارة خارجية النواب على الجاليات اللي برا عندي 8 سنين ما سمعتش حسهم، تمشي للقنصلية كل شيء مسكر، أي حاجة مكسرة، غليتوا في الباسبورات بتفتليكا وبطلتوا، قلتوا باش تعملوا فيزا بتفتليكا وجلستوا النبض، جلستوا النبض ايه، جلستوا النبض وبطلتوا، طويك طلعتونا بحكاية الحجر الصحي اللي في الوتلة بالفلوس بالمسبق، أنا معناها باش نوصل ندخل بلادي يلزمني نخلص فلوس متعاش تعشنية انيه واعطيني اللوجي عالم كامل عالم كامل ما عملهاش، جيت ونحن في تونس قويين لهالدرجة وصلت حكمته على الشعب التونسي وعلى المواطن التونسي انه باش يدخل لتونس باش يدخل لبلاده يلزم يخلص. غضب المهاجرين التونسيين اكتسح منصات التواصل الاجتماعي، فأصبح عدد كبير منهم يلوحون بمقاطعة ممكنة للعودة إلى تونس، وهناك من وصل به الأمر إلى نشر مقارنات بين أسعار العودة إلى تونس وكلفة ذلك وتكلفة الذهاب إلى مناطق أخرى في أوروبا وأمريكا وحتى قارة آسيا للتمتع بشمس الصيف مع العائلة من دون تمييز أو محسوبية. فما هو الحل حسب رأيكم مستمعينا فيما يخص قضية اليوم التي طرحناها في موعدنا معكم من بودكاست في 20 دقيقة؟ اتركوا تعليقكم وردود أفعالكم أسفل حلقة اليوم، وأنا وهيب عزيزي أشكر لكم متابعتكم وأتمنى لقاءكم في الحلقة القادمة من بودكاست في 20 دقيقة على راديو الآن. إلى اللقاء.